أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام متصلا حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل والموسومة بأصول السنة. ووصل من الكلام في اللقاء الماضي حول معتقد أهل السنة والجماعة لرؤية المولى عز وجل، وقلنا أنها في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة، وقلنا في المنام ثبتت لخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة بأبصارهم، إجماع أهل السنة والجماعة على وقوعها وحدوثها، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة والمعتزلة والخوارج، هم الذين أنكروا هذه الرؤية. واستدللنا في اللقاء الماضي ببعض الأدلة الشرعية التي تدل على ثبوت الرؤية في الجنة إن شاء الله عز وجل، ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والآية الثانية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والآية الثالثة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا قول أهل السنة والجماعة في الاستدلال بهذه الآيات والشبهات التي طرحها أهل البدعة وكيفية الرد عليها. بعد ذلك الدليل الذي يلي الأدلة السابقة، وهو قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك. قال رب أرني أنظر إليك. قلنا هذا النص في سورة الأعراف، وبدايته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية استدل بها المبتدعة على عدم حصول الرؤية، واستدل بها أهل السنة على حدوث الرؤية، وهذا من العجائب. لذلك هنا قول مأثور لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: ما استدل مبتدع بدليل صحيح صريح على بدعته إلا كان فيما استدل به ما ينقض قوله. ثاني كلام شيخ الإسلام: ما استدل مبتدع بدليل صحيح صريح على مشروعية بدعته إلا كان فيما استدل به دليل ينقض قوله. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إنه بيتحدى أي واحد صاحب بدعة بيستدل على البدعة بتاعته بدليل صحيح صريح، شيخ الإسلام سيأتي بالدليل الذي استدل به على بدعته على ما ينقض قوله. وقام جايب شيخ الإسلام مسألة مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، إلى صوركم، وينظر إلى قلوبكم. أهل البدعة يقف عند هنا، ما يكملش بقية الحديث، قضية الحديث وأعمالكم. يقول شيخ الإسلام: فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ينظر إلى قلوبكم إلا وعطف عليها إيه؟ أعمالكم. يبقى أهل البدعة بيستدل بجزء هذا ويترك الآخر. فإحنا عاوزين نشوف بقى إيه؟ وجه استدلال أهل السنة على ثبوت الرؤية للمؤمنين بأبصارهم في الجنة من هذه الآية اللي هي آية سورة الأعراف. الاستدلال من هذه الآية على ثبوت الرؤية بالتاء المربوطة اللي هي ايه؟ بالأبصار ولا في المنام؟ طب الرؤية بالياء الممدودة في المنام. استدل أهل السنة من آية سورة الأعراف على ثبوت الرؤية من ستة أوجه. الوجه الأول أن كليم الله اللي هو من؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سأل ربه أن يراهم، فلو كان هذا باطلا أو مستحيلا لما صدر من نبي الله موسى، أن نبي الله موسى سأل الله أن يراه، فلو كان هذا باطلا أو مستحيلا لما صدر من نبي الله موسى. واضحة؟ الوجه الثاني، لم ينكر الله تعالى على نبيه موسى سؤاله ولم يرد عليه السؤال، وهذا يدل على أن السؤال جائز والرؤية ممكنة. الأول ديت الكتب ما يفتكش منها كلمة، احنا في علم ودراسة وشبهات بتلقى، فلابد أن تحكم أمرك وتحزمه. لم ينكر الله تعالى على نبيه موسى سؤاله ولم يرد عليه السؤال، وهذا يدل على أن هذا السؤال جائز والرؤية ممكنة. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ الله عز وجل يعصم أنبياءه من أن يتكلموا بغير حق أو أن يقولوا على الله ما لا يعلمه. وهنا مسألة تتعلق بعصمة الأنبياء، وهي ما حكم الشريعة في اجتهاد الأنبياء بما لم يأتي به نص؟ قدركم السؤال كويس. يعني نبي من الأنبياء اجتهد من قبل نفسه وليس عنده نص، ما حكم اجتهاده؟ قال أهل العلم: اجتهاد النبي إن لم يصوب من قبل الرب عز وجل فهو حجة، أما إذا اجتهد النبي وصوب من جهة المولى عز وجل فالحجة فيما صوب. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني نبي اجتهد تكلم في مسألة من المسائل إما بما عنده من أدلة أو قواعد كلية أو تكلم من قبل نفسه، الرب عز وجل لا يترك نبيه في اجتهاده على باطل، فإن أقره كان اجتهاده صوابا وإن لم يكن اجتهاده صوابا صوبه. مثال ذلك لما حدث من المشركين في يوم أحد ما حدث، طرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه على رأسه حتى دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وأسالوا دمه؟ فأنزل الله عز وجل قول: ليس لك من الأمر شيء. واضح يا اخوانا؟ ليس لك من الأمر شيء. يبقى النبي يتكلم بكلام وربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، فلما سكت الرب عن الكلام دل على أن هذا الكلام صحيح ولا باطل. ما الدليل الشرعي على أن سكوت الرب يعتبر تقريرا وحجة في زمن النبوة بس؟ أما لو قلت لا فضل الحمد، لا ده أنا عاوز الدليل على الدليل ده. السؤال واضح؟ لا خليكم بس تفهموا السؤال الأول. إحنا خدنا في أصول الفقه اللي المفترض ناخده إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة؟ يعني باب من ترك النكير، من رأى أن ترك النكير من النبي الأمين حجة لغير الرسول. واخد بالك؟ يعني ترك النكير وسكت، معنى ترك النكير يبقى اللي شافه ده هو ما انكرش عليه يبقى حجة. ده بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنة الايه التقريرية. احنا عاوزين نجيب دليل على ان ترك النكير من الله عز وجل حجة شرعية. تفضل. احسنت. ايوه الله يكرمك يا محمد. الله عز وجل فضح افعال المنافقين وأفعال المنافقين مسطورة عندنا أم معلومة؟ مسطورة. فلما أخفاها المنافقون وبينها الرب عز وجل دل على أن الرب لا يسكت على أمر باطل مستتر. ها وضحت ولا لسه؟ خلاص وضحت وضحت. أنا غلطان لكم. يبقى هنا لما نبي الله موسى سأل ربه عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، فربنا عز وجل لم ينكر عليه السؤال، واخد بالك؟ يعني لم يعقب، قال لا تسأل هذا السؤال، أو لم يرد عليه السؤال، قال هذا سؤال ما ينبغي أن يكون. فهذا يدل على أن السؤال جائز لأن الله لن يرد عليه، وأن الرؤية ممكنة. واضح يا اخوانا؟ ده الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله تعالى لن تراني ولم يقل لا أرى، وفرق بين الأمرين. ربنا سبحانه وتعالى رد على نبيه وقال إيه؟ لن تراني ولا قال لا أرى؟ ها؟ لن إيه؟ لن تراني ولم يقل لا أرى، وشتان بين لن تراني ولا أرى. فإن لن تراني، لن تراني دخول لن على الفعل المضارع لا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا كان معها قرينة تدل على ذلك، ودي قاعدة في منتهى الأهمية. دخول لن على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا كان معها قرينة تدل على ذلك. مثال ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وجه الاستدلال هنا اللي هيجيبه يبقى ان شاء الله عارفش جنيه فكه لك. ها قول يا احسنت. جعل الله عز علق الله عز وجل عدم الرضا على الغاية وهي حتى، فدل على أنها لا تفيد النفي على الإيه؟ على التأبيد. طيب مثال آخر، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لن أبرح، دخلت لن على أبرح المضارع، مش ولا يمشيش؟ مش، وعلقها على إيه؟ على أمرين، حتى يأذن الله لي أو حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. طيب قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وأخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم تمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. الكلام ده مهم لأن أهل البدعة بيقولوا أن اللغة العربية بتقول أن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد، بنقول هذا كذب على اللغة. فاكرين في منهج التلقي والاستدلال لما قلنا معرفة أصول العربية مهمة، مهمة جدا. قول لعب بيه هنا بقى. أقول لك لن، وقال علماء اللغة ويبدأ إيه يجيب لك شوية أسماء كده تتعرفش عنها حاجة، يلبس عليك الباطل في ثوب الحق. لكن أبدا ده هذا كذب على اللغة. زي استوى في اللغة، قال لك استوى بمعنى استوى، هذا كذب على لغة العرب، يستحيل ما فيش كده خالص. زي مثلا إيه يد اليه والدال في لغة العربي تطلق على الجارح وتطلق على الفضل والنعمة وتطلق على القدرة والقوة، ده في لغة العرب. ولكن إذا جاءت مثنى يدان بل يداه، إن جاءت مثنى لا تطلق إلا على الجارح، واخد بالك؟ عشان كده ربنا عز وجل قال إيه بل يداه مبسوطتان. يبقى لازم أعرف اللغة كويس حتى لا يتلاعب بك. يبقى قلنا لن مالها بقى اذا دخلت على ما تفيد النفي على الايه؟ لا تفيد النفي الا اذا كان معها ايه؟ قرينه تدل على ذلك. لا الاصل انها لا تفيد النفي على التأبيد. على ايه؟ على ان لن لو دخلت على الفعل المضارع لا تفيد التأبيد. لا ما فيش ده الاصل بتاعها. ها لولا الحكم لولا يقول حتى تتبع ملته من التأثير. يعني لو ما قالش حتى تتبع ملته لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لكن الآن هنا تكون التأثير العكس يا جماعة. الأصل في لن أنها تفيد لا تفيد النفع ده في اللغة. واخد بالك في اللغة. ليه بقى بنقول إيه؟ لو كانت إحنا نقول تفيد النفع التأبيد إمتى؟ لو كان معها قرينة. فرق بين الاثنين أصلها وبين إيه الخارج عن الأصل. أصلها أنها تفيد النفع إيه على التأبيد ولا لا تفيد؟ لا تفيد. جبناها منين؟ من السياق نفسه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلو كانت تفيد النفع على التأبيد ما جاء بحتى. وضحت معكوسة عندك يا جماعة ها؟ ايوه نعم. لكن بقى تعالى قوله تعالى ايه يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا هنا لن تفيد النفع على الايه جبناها منين ها اللي هي القرينة ايه الاجماع المنقول والمعقول والفطر المستقيمة لا خالق الا الله. ومعنى كلمة الخلق يا اخوانا خدوا بالكم منها الايجاد من العدم او تحويل العين الى عين اخرى بدون اي شيء ده اسمه الخلق. تعرف الخلق تاني ايجاد من العدم يعني ما فيش حاجة خالص وطلع لك منها حاجة او تحويل عين الى عين اخرى بدون اي شيء ده معنى الخلق. فالاجماع منعقد بين ادلة المنقول والمعقول لا خالق في الكون الا ايه ولا خالق الا الله عز وجل. ما الهدية لا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ده بيسموها قاعدة عند الأصوليين في الدلالات اسمها قاعدة الصبر والتقسيم. وخبرك الصبر التقسيم اللي هو حصر الأدلة الصبر إسقاط من لا يصلح وإبقاء ما يصلح. فهنا إيه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما فيش غير ثلاث احتمالات خلقوا من غير شيء وهذا المعقول يرده أم هم الخالقون ما يورون فلم يبقى للاحتمال الثالث الله هو الخالق. واضح يا إخواننا فيها؟ طيب الوجه الرابع الذي تدل عليه الآية على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة علق الله عز وجل إمكانية الرؤية وحصولها على أمر ممكن جائز. علق الله عز وجل إمكانية الرؤية وحصولها على أمر ممكن جائز. علق الله عز وجل الرؤية وحصولها على أمر ها ممكن جائز. واضح ولا اشرحها؟ ولكن انظر إلى الجبل ها فإن استقر مكانه فسوف تراه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على أمر ولا نفاها مطلقا؟ علق. فإحنا بنبص التعليق على الأمر ده الأمر الذي علق عليه مستحيل ولا غير مستحيل؟ ايه هو الامر بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هيتجلى لايه للجبل. طب تجلى ربنا عز وجل للجبل مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل ولا ممكن؟ ما الدليل؟ ركزوا يا مشايخ ركزوا عيب ما تعدى عليكم دي. السؤال تاني اهو الله عز وجل علق حدوث الرؤية على تجليه للجبل كويس. تجلي ربنا عز وجل للجبل ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. الدليل ها قول يا معلم كده يا ولاد ركزوا يا ولاد ركزوا يا اخوان ركزوا، بقول تجلي ربنا عز وجل للجبل ممكن، انت قلت ممكن، نعم ممكن، الدليل احسنت يا ابني، قدر على كل في شيء في الكون يعجز عنه نول عز وجل؟ خلاص واضح يا اخوانا دي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على امر ممكن جائز وهو استقرار الجبل، فلو كانت الرؤية مستحيلة ما علقها على امر ممكن. زي ايه كده؟ خدوا بالكم معايا قوي، اللي هي صوت الاعراف، من يجيبها لي يا ابراهيم حتى يرجع الجمل، واولها ايه بسرعه؟ ان الذي احسنت يا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. يبقى ربنا عز وجل علق دخولهم الجنه على دخول الجمل في ايه؟ في ثقب الابره. ده مستحيل ولا مش مستحيل؟ يبقى مش هيخشوا الجنه. فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى لما حكم بالاستحاله على دخولهم الجنه علق الدخول على امر مستحيل، يبقى الاصل مستحيل. هنا لما علق الامر على امر ممكن كان ممكنا. واضح ولا مش واضح؟ مش مكانها، مش مكانها، لها مكان تاني. بس ما لها مكان تاني هيجي. نعم ها، ما انا لازم اعديها لك تقريبي. خلاص يا اخوانا، الوجه الرابع مفهوم يا مشايخ. الوجه الخامس، الله عز وجل تجلى للجبل بمعنى كشف الحجاب عن نور وجهه لهذا الجبل. حصل ولا حصلش يا محمود؟ دليل. احسنت. الله تعالى تجلى للجبل بمعنى كشف الحجاب عن نور وجهه لهذا الجبل، فالذي تجلى للجبل اليس في الامكان ان يتجلى لموسى؟ بلى، ولكن قوة البشر لا تحتمل الرؤية في الدنيا، ولكن قوة البشر لا تحتمل الرؤية في الدنيا. نعم اتفضل يا اخويا. لما كان هناك غيب ولا إمام. نعم، عند الإمام أحمد بسند صحيح والترمذي والحاكم من حديث أنس بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. بصوا يا اخوانا كده، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ابهامه على مفصل خنصره وقال تجلى هكذا، وليس هذا من باب التمثيل ولكن من باب ضرب الامثال. حديث صحيح، يقول انس بن مالك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على مفصل خنصره وقال تجلى مثل هذه، فساخ الجبل، فساخ الجبل ابهامه على طرف خنصره. لا يعني بالضبط ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية جابر بن عبد الله، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ويقبضها ويقبض أصابعه ويفردها ويقول يعظم الرب نفسه. سيدنا النبي بيعمل كده. هل هذا تمثيل؟ أبدا، من باب تقليد المعنى الأذهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. عند أبي داود بسند صحيح قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ووضع إبهامه على أذنه، وضع إبهامه وسبابته على عين، وخبرك إن الله كان سميعا بصيرا، وعمل كده. هل معنى كده ربنا له ودان زي ودانا؟ تعالى الله عما يقول. واضح يا أخوانا دي؟ اتفهمت الجزئية دي؟ الوجه الثالث وهو الأخير، الله تعالى كلم موسى بنص القرآن، ولما جاز على الله أن يكلم وينادي جاز له أن يرى، ولما جاز على الله أن يكلم وينادي جاز له أن يرى، جاز له أن يرى. ديت يا أخوانا ستة أوجه تدل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. طيب، شبهة وجوابه، ما قلناها قبل كده بس هنقولها بالتفصيل تاني، وعاوز يا مشايخ الله يبارك فيكم، ودي يعني من خبرة، اوعى ان يضيق صدرك اذا استمعت للمعلومة اكثر من مرة. اياك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه اذا تكلم يفصل الكلام ويعيده ثلاثا. فممكن الكلام ده كنت سمعته مني تبقى تقول يا عايزين نخلص بقى شو حاجة غيرها. لا، ده مش مسلك طالب علم، مهما حسبك ان انت في طاعة وتكرار المعلومة يرسخها في القلب. يبقى احنا دلوقتي خدنا كم دليل يا اخواننا على ثبوت الرؤية للمولى عز وجل؟ كم دليل؟ اربعة، من القرآن، سورة القيامة، سورة يونس، سورة المطففين، سورة الايه؟ الاعراف. اربع ايات باربع ايه؟ ادلة. فضل الحمد. لا، اصل هم ايه اهل البدع اللي هو الوجه الرابع، قوله لي كده ايه هو عندك؟ اللي هو اخونا بيقول ده احنا بنتكلم عن الاخره وده في الدنيا. اهل البدع استدلوا بالايه على نفي الرؤيه مطلقا في الدنيا والاخره، في الاخره. نعم، هم قالوا مستحيله، قالوا ايه؟ مستحيله في الدنيا وفي الاخره. فاحنا بنجيب ادله ان الايه اللي استدلوا بها ما فيش فيها استحاله ولا حاجه. الشبهه وهي قوله تعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وجه الاستدلال لأهل البدعة من الآية أن الآية واضحة في أن الأبصار لا تدركه فكيف تراه. الجواب نعم، أقول إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار هنا لم نفيه، فمعنى الآية أن الأبصار لا تدرك المولى عز وجل، فما عجزت عن الإدراك عجزت عن الرؤية. الجواب: لأهل العلم في تفسير الآية الأقوال الآتية: القول الأول أن الإدراك هنا بمعنى الإحاطة، أن الإدراك بمعنى الإحاطة ومعها رؤية. وعليه فالنفي شامل، فالنفي شامل لما في الحياة وبعد الممات. وعليه فإن الرؤية واقعة ولكن دون إحاطة. إيه معنى يا أخوانا الإحاطة؟ خليك معايا كده. أنت مثلا واحد دق عليك جرس باب شقتك، فعندك عين سحرية، بصيت بالعين شفت ايه؟ شفت وشه بس. فنقول هنا ايه؟ انت رأيته ولم تدركه، اي لم تحط به. بعكس مثلا قبلك في الطريق وخطه بالحضن، بصيت وجبته من فوق لتحت، هنا رأيته وأدركته. واضحة؟ فالإدراك هو الإحاطة، ولا يستلزم من الرؤية الإحاطة. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب وهذا نظير قوله تعالى إنا لمدركون، أي محاط بنا. إنا لمدركون. التفسير الثاني للآية لا تدركه الأبصار، أي لا ترى ربها إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. لا تدركه الأبصار معناه أي لا ترى ربها إذا تجلى ربها بنوره الذي هو نوره. والعلماء أتوا بهذا التفسير للقول المأثور عن عبد الله بن عباس وهو عند الترمذي وسنده حسن. قال ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، فقال له عكرمة ألم يقل الله لا تدركه الأبصار؟ فقال ابن عباس ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وفي رواية قال عكرمة قال ابن عباس ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال له عكرمة قال له ابن عباس هل تحيط بها؟ قال لا. مش كلنا شايفين السماء؟ هل جبناها من أولها لآخرها؟ كلنا شايفين الأرض؟ جبناها من أولها لآخرها؟ بالضبط نفس الحكاية. يبقى التفسير الثاني لا تدركه الأبصار أي إذا تجلى بنوره الذي هو إيه؟ هو نوره. طيب خليك معي. فلو كان الإدراك بمعنى الرؤية فلا إشكال في الآية، أي لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهذا التقييد للأدلة الثابتة على الرؤية في الآخرة. خليكم معايا تاني في الجزئية دي لأنه متشاهمينها معايا في شرط بالكم منها. لا تدركه الأبصار ده مطلق ولا مقيد؟ ها ركز يا مأمون، مالكش دعوة بأدلة تانية، أنا ببص للدليل ده. ها يا عزو خليك معايا ما تجادلش، أنا بقولك بص للنص. لا تدركه الأبصار مطلق ولا مقيد؟ مطلق بس حبايب. فلو احنا قلنا قيدناه بأدلة تانية اللي هي ثبوت الرؤية في الآخرة، يبقى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، يبقى ما عادش في الآية شبهة أصلا. سمعت ولا لسه؟ تاني أهل البدعة استدلوا بالآية قالوا لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في آخرة. فاحنا بنقول لهم لا، الآية دي مطلقة لا تدركه الأبصار، فين؟ مطلقة. فاحنا عندنا أدلة تانية قيدت هذا الإطلاق، اللي هي ثبوت الرؤية في الآخرة، وعليه فالآية مطلقة قيلت بثبوت الرؤية في الآخرة، يبقى معنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وإحنا متفقين على ذلك. يبقى أصبحت الآية شبهة ولا ما فيش فيها شبهة؟ ليس فيها شبهة. طيب اكتب، ممكن تمشي، اكتب يا أخي الفضل. والأبصار لا ترى الله في الدنيا لأن الدنيا ليست محلا للرؤية لثلاثة أمور. والأبصار لا ترى الله في الدنيا لأن الدنيا ليست محلا للرؤية لثلاثة أمور. الأمر الأول، نحن مطالبين بالإيمان بالله إيمان غيب، فلو كشف لنا ربنا الحجاب ورأينا لأصبح الإيمان مشاهدة. تاني، احنا بيقولوا العلماء بيقولوا ان الدنيا ليست محلا للرؤية، يعني ما ينفعش تصح الرؤية في الدنيا بثلاثة امور معتبرة. الامر الاولاني نحن امرنا ان نؤمن بالله لانه غيب، طب لو رأيناه ما عادش غيب بقى، فما استطعنا ان نميز التقي من الفاجر. نحن مطالبين بالإيمان بالله إيمان غيب، فلو كشف لنا ربنا الحجاب ورأينا لأصبح الإيمان مشاهدة، ما عادش غيب، وما تميز التقي من الفاجر. الوجه الثاني، قوانا في الدنيا لا تحتمل الرؤية، قوانا في الدنيا لا تحتمل الرؤية، وخلق الإنسان ضعيفا، فشتان بين الجبل والإنسان، فشتان بين الجبل والإنسان. واحد يقول لك هنقبض من الجبل، خلاص هنجيب مرزبة حديد نربط الجبل خط ونربطك على دماغ خط، ايه اللي يحصل يا سمير؟ ماشي يا اخوانا. اصل كان مرة واحد بيقول لا ده انا اقوى من الجبل، هتتكلم هتقول له ايه ده؟ واخدين بالك يا اخوانا؟ الامر الثالث، رؤية الله تعالى اعظم كرامة من الله لاوليائه، رؤية الله عز وجل أعظم كرامة من الله لأوليائه، والدنيا ليست محلا لذلك. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى عرفت الرد بقى، يبقى لا تدركوا الأبصار، خليكم معايا، لو قلنا لا تدركوا الأبصار يبقى إدراك أحاط، يبقى تثبت الرؤية مع عدم الإحاطة، ما فيش فيها إشكال. طب لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. طيب لا تدركه الأبصار مطلقة قيدت بثبوت الرؤية في الآخرة وعدمها في الدنيا. لحد كده أمور كويسة، وقلنا الدنيا ليست محل الرؤية لإيه؟ لأن الله أمرنا أن نؤمن به وهو غيب، فإن رأيناه أصبح شهادة، وما تميز التقي من الفاجر. بعد ذلك قوانا لتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. الأمر الثاني أن رؤية المولى عز وجل أو رؤية المؤمنين ربهم أعظم كرامة، والدنيا ليس محلا لذلك. واضحة كده؟ تعال شوف بقى شيخ الإسلام بيقول إيه؟ قوله تعالى لا تدركه الأبصار تدل على رؤية المؤمنين لربهم من وجه، وده من أعجب حاجة أخوان. يبقى أهل البدع استدلوا بالآية على إيه؟ على عدم ثبوت الرؤية، شيخ الإسلام استدل بقى على ثبوت الرؤية. شفت يا اخوان الراجل ده كان فذ عجيب، شوف بس السداد بتاعه وركز قوي معايا. قال شيخ الاسلام وآية الانعام تدل على رؤية المؤمنين لربهم من وجه، وهو لو كانت الآية دالة على النفي المحض للرؤية، لو كانت الآية دالة على النفي المحض للرؤية لكان فيها وصف لله بصفة سلبية أي بنفي فقط، لو كانت الآية دالة على النفي المحض للرؤية، النفي المحض أي على الدوام، لكان فيها وصف لله بصفة سلبية أي بنفي محض، بنفي فقط، والنفي المجرد لا مدح فيه إلا إذا دل على إثبات كمال ضده، والنفي المحض أصدر نفي المجرد لا مدح فيه إلا إذا دل على إثبات كمال ضد. خليكم معي. العلماء نظروا إلى النصوص الشرعية الواردة في الصفات وقسموها باعتبار وجودها إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية ما أثبته الله لنفسه، يجيء لفصل القضاء، ينزل من الى السماء الدنيا، وحبلا يتكلم، اسمها صفات ايه؟ ثبوتيه، اثبتها ربنا نفسه. النوع الثاني صفات سلبيه، نفاها الله عن نفسه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى هنا نفى عن نفسه صفه الايه؟ الموت. قوله عز من قائل: وما مسنا من لغوب، نفع عن نفسه صفة التعب، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. دي اسمها صفة ايه اخوانا؟ سلبية. ايه معنى سلبية؟ نفع عن نفسه. واخدين بالكم؟ النفي المجرد لا كمال فيه. واعتقاد اهل السنة والجماعة، خليكم معايا، في الصفات السلبية هو أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقادنا كمال الضد فيه. يعني نقول ايه؟ ربنا لا يموت بس، يبقى ما عملش حاجة، مع إثبات كمال الحياة والقيومية. ربنا سبحانه وتعالى ما تعبش ما خلق السماء والأرض بس، لا، ونثبت له كمال القدرة وطلاقته. واضح يا اخوانا دي؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ننفي عنه عدم العجز، ننفي عنه العجز، مع نثبت له كمال ايه؟ كمال الحياء وكمال القوة وكمال القيومية. واضح يا اخوانا؟ فلما نقول ايه؟ لا تدركه الابصار، نفي محض، نفي مطلق، يبقى هنا دي صفة سلب، يعني محدش بيشوفه، ولا صفة ثبوتية سلبية. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى لابد ان نثبت كمال الضد، يبقى لا يرى في موطن ويرى في موطن اخر. اما ما بينشفش خالص عدم، ونفي مجرد لا مدح فيه بوجه من الوجوه. وضحت هنا دي؟ شفت دقة شيخ الاسلام عامل ازاي؟ عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله. الادلة من السنة على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم. حاضر يا شيخ. تعبت يا شيخ محمد. كم يبقى المغرب؟ خلاص ماشي. نقف على هذا المبحث، الأدلة من السنة على رؤية المؤمنين في الجنة، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشوفها لك في النحو حاضر، مش في ذهني دلوقتي. نعم. اللي هي لا تدركه الابصار، ده نفي ولا مش نفي؟ مجرد. يعني ايه هنا اسمها صفة سلبية؟ سلبية يعني ايه؟ بننفيها عن ربنا عز وجل. ربنا نفاها عن نفسه، يعني ربنا ايه؟ محدش بيشوفه. لا، نفي الادراك اللي هي الرؤية يعني، واخد بالك؟ فاحنا قلنا لو كان النفي ده على الدوام يبقى مفيش فيه مدح، يبقى لازم نفي مؤقت. واخد بالك انت ازاي؟ ايوه، نفي في موطن ونثبته في موطن اخر، والله اعلم. ما هو الجزاء الاجزل؟ هل يعتمد الرجل عن نفسه فقط ويحلق ان يعتمد عن نفسه ثم عن احد متوفى له ويقص شعره اولا عن نفسه؟ والله ان اراد ان يعتمد عن نفسه وعن غيره فيقصر في المره الاولى ويحلق في المره الثانيه. رجل يذهب لأداء عمره لأول مرة، هل يجوز له أن يؤدي عن نفسه أكثر من عمرة واحدة؟ لا يا أخي الفاضل، الثابت يعتمر في كل سفرة عمرة عن نفسه، أما إن أراد أن يعتمر عن غيره فجوزها بعض أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فضل فضل. نعم ما هو رأى حقيقة بس في المنام. لا ده عاوز دليل. يعني اخونا بيقول ايه، سؤال مهم جدا وسؤال وجيه، بس ده يلزمك حاجة واسألك فيها، يلزمك من كلامك ان يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في احسن صورة كان بعد المعراج، ما دليلك على هذا؟ مش ده الكلام المنطقي؟ يلا قول. احسنت، فعلا يا اخوانا الصواب ان قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في احسن صورة حدثت بعد الإسراء والمعراج، لأن الحديث ده باتفاق الحفاظ كان في المدينة، كان في والإسراء والمعراج كان فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، واخد بالك؟ فأخونا بيقول إيه؟ لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دل دلالة ضمنية على أنه رآه حقيقة، ليه؟ أمال عرفوا إزاي؟ واخد بالك؟ لحظة واحدة يا محمود، عرفوا إزاي؟ ما أنا معرفش أشوف أقول إيه؟ انا ده امبارح طول الليل وانا قاعد مثلا مع العلامة الالباني، عمره ما اعرف ان انا مع الالباني الا اذا رايت صورته حقيقة، اما شفته حقيقة او واحد جاب لي صورة له على الكمبيوتر مثلا وشفته. ولكن هذا الاستدلال طيب، ولكن يخدش بان الله عز وجل اوحى له انني انا ربك، ولكن لنا ان نذكره وبه استدلال وجيه. معايا يا اخوانا؟ جزاكم الله خيرا، وارجو ان ننشغل بالاذكار ونصلي المغرب إن شاء الله ونكمل دروسنا، ونسأل الله عز وجل الإخلاص لنا ولكم في القول والعمل.